جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما أحز جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي ما حز النوب والأوزار إلى إلى بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا تواب يا يا باري الكون يا باري الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا الكون في عز وتمكين يا في عز وتمكين